بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 14 من شهر القعدة من العام 35 بعد 400 للهجرة في درسنا من قراءة وشرح معارف قبول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله. أيها الأحبة، درسنا الليلة ليس بجديد عليكم في هذه الدروس، فلقد سبق أن أخذنا بعض الكتب وعلى رأسها التدمورية قبل السنوات المضت. وهذا الموضوع الذي يتكلم عنه الشيخ رحمه الله هو توحيد الأسماء والصفات، هذا التوحيد العظيم الذي هو أكثر أنواع التوحيد ذكرا في القرآن الكريم. وأرجى أن يفرق بين قولي أكثرها ذكرا وبين قولي لو قلت أهم أنواع التوحيد، فإن أهم أنواع التوحيد كما لا أخفى عليكم توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وإنما أتكلم عن أكثر أنواع التوحيد ذكرا ووروجا في النصوص الشرعية. هذا التوحيد أيها الأحبة عرف الله نفسه إلى خلقه بهذا التوحيد في أسمائه وصفاته، ووردت نصوص عن نبينا صلى الله عليه وسلم أثبت فيها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أسماء وصفات لربنا تبارك وتعالى، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان هذا التوحيد هو أكثر أنواع التوحيد شغبا عند الطوائف الضالة التي خالفت أهل السنة والجماعة وشقت عصا الاتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام من جهمية ومن معتزلة ومن ماتريدية وأشاعرة و غيرها من الطوائف التي ظلت عن منهج أهل السنة والجماعة. هذا التوحيد قلنا عدة مرات إن له مقتضياته، ومن مقتضيات هذا التوحيد أن الأمة تتربى على مدلول هذه الأسماء والصفات، فكل اسم وكل صفة له مدلول تربوي يتعبد الإنسان ربه بهذا الاسم وبهذه الصفة، ويظهر هذا في مسائل الدعاء. فإن من يدعو الله في رزق يخاطب ربه بالأسماء والصفات التي تناسب المقام، غير إنسان حصلت عليه مظلمة من أحد فيدعو ربه بما ينصره على من ظلمه، وينادي ربه ويتوسل إليه بالأسماء والصفات التي تناسب مسألة الانتقام من هذا الظالم، وهكذا. ولذلك كم مرة نبهنا أن بعض الناس يخلطون في التعقيب فيما يدعون به فيستخدمون صفة لا تليق، هي صفة لله ثابتة مثل صفة الرحمة، لكن لا تناسب أن تقول اللهم أهلك الطغاة المفسدين برحمتك يا أرحم الراحمين كما يفعل كثير من الأئمة في دعاء القنوت في رمضان وغيره. هذا سوء أدب مع الله، هذا سوء أدب مع الله، وكأنك لا تعرف ما الذي يليق بالله جل جلاله. اللهم أهلكم برحمتك، أين هذا؟ هذا لا يقبله الإنسان فضلا عن رب الأرض والسماء ورب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. لماذا؟ الجهل فعلا بأن هذه الأسماء والصفات إنما وردت لنتعبد الله بها وندعوه في كل موطن يناسب ما يناسبه من الأسماء والصفات التي تليق بالله جل جلاله. شو أحد يقول لك ليه ترفض أن الله ما رحم الراحمين؟ يا رحم الراحمين، لما تقول اللهم اغفر لي أبي وتغمته برحمتك والدي وأسكنه جنة برحمتك يا رحم الراحمين، غير لما تقول اللهم أقسم كل جبار أضر بالمسلمين يا قوي يا جبار يا منتقم، أو غيرها من الأسماء والصفات. فنحن يجب أن ندرك هذا، خاصة طلبة العلم لا بد أن يدركون هذا ولا بد أن يصححون للناس هذا الخطأ الشائع المكروه، لأن هذا الأمر أيها الأحبة كما قلت لكم يعني لا يليق أبدا أن نسيء الأدب مع ربنا تبارك وتعالى، وهو الذي عرفنا بأسماء وصفاته، ثم أدعية نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم الأدعية القرآنية الواردة في القرآن، وماذا عقب الله عليها بكل اسم وصفة تليق به جل جلاله. الشيخ حافظ رحمه الله اتخذ المنهج التالي في عرض هذا الموضوع. أولا عرض الآيات والأحاديث التي وردت فيها الأسماء والصفات ليكون موقفي وموقف كل مسلم ومسلمة التسليم والإذعان لهذا النص على وجه اللائق بجلاله. ثانيا أتبع هذا رحمه الله بسلفنا الصالح، ماذا كان موقفهم من ذلك؟ الصحابة تابعيهم تابعي تابعيهم، لما يتقرر هذا الحق ويصبح واضح وضوح الشمس، يبدأ الشيخ حينئذ في ماذا؟ في مناقشة الطوائف الضالة. إذا الذي سيناقش الطوائف الضالة لا يناقشها إلا قد أصبح عنده قاعدة الحق مسلمة لا شبهة فيها. هذا منهج علمي قوي ينبغي أن يعرف طالب العلم، لأن مما يقع فيه البعض أنه يعرض الشبهات فتقر الشبهة أحيانا في نفس السامع ولا يقر في نفسه دفع هذه الشبهة، وهذه جريمة. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله لا يرتضي هذا المنهج أبدا أبدا أبدا، ويقول إنك قد تعرض الشبهة ثم يخرج من سمعها وهو لم يسمع ردك، أو لم يكن ردك في مستوى قوة الشبهة التي عرضت فتقر الشبهة في ذهنه ولا يقر دفعها فكان يرفض هذا المنهج رحمه الله. مقتضيات عصرنا وما يحدث فيه الآن من أفكار والله عبر هذه القنوات هذا الفضاء ووسائل الإعلام والكتابات وغيرها تبتدي أن يكون طالب العلم ولم لا شك في ذلك، لكن اغرس الحق أولا، فإنك حين تعرض الحق أولا تقيم الحجة حتى من ظل بعد ذلك خليه يظل على بينه، لست عليهم بمسيطر، لكن أنت موقفك كمربي كأستاذ تعطي طلابك مادة في مدرسة أو جامعة أو خطيب أو داعية أو موعظة، اعرض الحق وثبته أولا بأدلته الشرعية، ثم إذا جاءت هذه الشبهة يكون المتلقي عنده القاعدة الراسخة وسمع الشبهة هو يكون عنده في ذهنه من أدلة الحق ما يدمغها حتى قبل أن يسمع ردك، فيأتي ردك فيصير نورا على نور ويندفق الباطل ويذهب. هذه القضية أرجو أن نعنى بها يا أخواني، عرض الحق أولا وغرسه في النفوس قبل الرد على الزائغين وعلى المخالفين، لأن الحق إخوة له نور، الحق مثل الشمس إذا ظهرت الشمس تبدد الظلام تماما، يكون في أحد ينزوي في ظل كف في ظل كذا، هذا ما الشمس على عطار الحق واضح. على هذا المنهج سيبدأ الشيخ رحمه الله كما قلت لكم يسوق الأدلة القرآنية، وهذا من هذا الدرس وغيره يؤكد ما قلت في أول درس بدأنا في المعارف، أن الطالب قد يقول أو القارئ قد يقول سبحان الله ماذا للشيخ حافظ يا أخي دليل دليلين يكفي على القضية الوحدة، لا يكتفي لا بالسنين ولا بالثلاثة بل أحيانا يوصلها إلى الحشرة، ليه ليجعلك على قاعدة صلبة لا تهتز أنك على الحق وأن هذا هو دين الله الذي يجب أنت دين ربك بكم. قال رحمه الله

يقول لك ترى فيه غيرها يعني يحتاج استقصاؤها إلى بسط طويل وفيما ذكرنا كفاية وما أشبهه فسبيله سبيله. فحقه التسليم له والقبول الفاء واقعة في جواب كل ما فنقول في ذلك ما ذكر الله تعالى عن الراسخين في العلم حيث قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكره إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولا نضرب كتاب الله بعضه ببعض فنتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما يفعله الذين في قلوبهم زيغ عاذنا الله وعصمنا من ذلك بمنه وكرمه وفضله إنه سميع مجيب. أيها الأحبة، هذا الاستعراض الطويل لهذه الأدلة التي بلغت العشرات من الآيات ومن الأحاديث الصحيحة ساقها هذا الرجل الملهم رحمه الله الشيخ حافظ، وكما قلنا في صدر الحديث المنهج الشرعي السني الصحيح هو أن تعرض الحق بأدلته أولا ولا تثير أي شبهة. فإذا عرفت الحق بأدلته فإن الحق له نور كنور الشمس يدخل في النفس البشرية فيزيح كل ضلال فيها. أما من أشرب البدعة والضلالة فسيعترض على الله وسيقف موقف المستدرك، وهذا الذي سيناقش الشيخ حافظ فيما يلي. إن الشيخ ركز أنه لا يجوز ولا يحل لمسلم ولا مسلمة إذا قضى الله ورسوله أمرا، فكيف إذا كان أمرا يتعلق بذاته العلية، إلا أن يكون موقفك موقف التسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إيش؟ هذه اختيار، هذه اختيار. قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم، سواء أدركنا المعنى أم لم ندركه، مع أن هنا مسلمات. أيها الأخوة، المسلمات أن هذا القرآن نزل بلغة العرب، فلو أنه خاطبهم بأمر لا يفهمونه لما قامت عليهم الحجة. قال خاطبتنا بأمر ما نعرفه، لكن خاطبهم وهم أرباب البيان. هذه واحدة. ثانيا، مما يجزم به أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من أقصى الناس عقولا وأذكاهم وأنبلهم وأحضرهم بديها، لماذا لم يعترض أحد منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماع آية أو سماع حديث؟ وأشهرنا في هذا وقد كنا عند مرة حديث ابن رزين، وإن كان فيه بعض لكن معناه صحيح، لما ذكر يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا فقال أبو رزين أو يضحك الرب يا رسول الله؟ قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، يعني ما دام سنقابل رب يضحك لنا يبشر بكل خير. هل قام في عقل أبي رزين ما قام في عقل المستدعى المتأخر؟ يقول لك الضحك لا يكون إلا من لها، واللهات لا بد لها من أسنان، والأسنان يصدقها شفتان. إلى هذا الهراء، أين قوله تبارك ليس كمثله شيء، والذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعترضوا، والعرب الأقحاح وكان فيهم من الجرأة في الأسئلة ما سجلته السنة النبوية، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون بالأعراب إذا جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إما حياء واحتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا يسألون بعض الأسئلة، فأتي هذا الأعراب على سيدنا يا محمد أو يا رسول الله أخبرني عن كذا وكذا، ويجيبه صلى الله عليه وسلم ما نقل إلينا ولو بسنة ضعيف. شوف، ولو بسنة ضعيف، أن أحدا اعترض على آية أو حديث في موضوع الأسماء والصفات أبدا، وإنما سلموا لله بما ذكره وأثبته لنفسه، وسلموا وأذعنوا بما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بربنا تبارك وتعالى. هنا الشيخ رحمه الله يضع لك المحترزات التي سببها من يعايش أهل السنة من أهل الضلال، فهذا يشبه وهذا يكيف وهذا يمثل وهذا. لا بد أن يضع الشيخ هذا الإثبات في إطار ويضع له محترزات حتى يكون السني على بينة من أمره. فيقول الشيخ: نمرها فريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن في هديهم قد اهتدى. إذا نحن نسلم لربنا بما ذكره لنفسه من غير أن نحرف أو نمثل أو نشبه، ونتبع في هذا سنن من كان قبلنا من أئمة الهدى الذين سيأتي معنا في الدروس القادمة عشرات أو قل مئات الأسماء من جبال العلم والسنة الذين سيذكر الشيخ حافظ رحمه الله موقفهم في هذا الأمر. قال في الشرح: أي جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها نمرها صريحة على ظواهرها كما أتت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل متصلا إلينا كالشمس في وقت الظهيرة صحوا ليس دونها سحب. هذا يشير الشيخ رحمه الله أحبه إلى العلم الذي قلنا أن هذا علم خص الله بهذه الأمة لم تشاركها أمة من أمم الأرض لا في القديم ولا في الحديث. هذا العلم وهو علم معرفة الإسناد، معرفة السند. ما من أمة، مع أن أمتنا آخر أمة في الأرض، إلا أنه في استقراء تاريخ الأمم لم توجد أمة على الإطلاق اهتمت في دينها بأمر السند وأخذه فلان عن فلان، العدل الضابط عن العدل الضابط عن مدري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا هذه الأمة المحمدية. وهذا من أمور التحدي التي تتحدى بها هذه الأمة أمم الأرض وملل الضلالة الذين يأخذون أحاديثهم كاذب عن كاذب وضال عن ضال. أما أمتنا فتفخر ولله الحمد بأنها لم تأخذ دينها إلا عن العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: مع اعتقادنا إيمانا وتسليما لما له اقتضت من أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفات كماله ونعوت جلاله كما يليق بعظمته وعلى الوجه الذي ذكره وأراده من غير تحريف لألفاظها، كمن قال في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أن التكليم من موسى، وأن لفظ الجلالة منصوب على البقولية فرارا من إثبات الكلام كما فعله بعض الجهمية والمعتزلة. كيف قرأها؟ وكلم الله موسى، يصير المتكلم من؟ المبتدعة والجميع قرأها وكلم الله موسى. اسمع إلى أبو بكر بن عياش، عرض ذلك على أبي بكر بن عياش فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر. إيه؟ يعني التحريف لكلام الله. والتحريف أيها الإخوة إما تحريف لفظي أو تحريف معنوي. فالتحريف اللفظي مثل هذه: من قرأ وكلم الله موسى، ربنا هو المتكلم وموسى هو السامع. هذه الآية الذي حرفها قال وكلم الله موسى، فصار موسى هو إيش؟ هو المتكلم. هذا الكفر، هذا هو التحريف اللفظي. التحريف المعنوي هو أكثرها وهو الذي سيمر معنا، كما قرأ أو فسر استوى بمعنى استولى، أو أن يده قدرته، أو أن كذا إلى آخر، يعني غضبه إرادته الانتقام، أو أن محبته إرادته التكريم إلى آخر التحريف الذي سيمر معنا في هذا. فالتحريف بكلا نوعيه مرفوض في معتقد أهل السنة والجماعة. عرض ذلك على أبي بكر بن عياش فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر. يعني إيش؟ من قرأ وكلم الله موسى، قال أبو بكر بن عياش هذا كفر، يعني الآية وكلم الله موسى. يقول ابن عياش: قرأت على الأعمش، وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاق. شوف كيف علماء الأمة يفتخرون بأسانيدهم، ما أخذها مجرد سماع. وقرأ يحيى بن وثاق على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم الله موسى تكليما، يعني برفع لفظ الجلالة على الفاعلية، وهو مجمع عليه بين القراء. روى ذلك ابن مردويه عن عبد الجبار ابن عبد الله عن ابن عياش رحمه الله تعالى. وروى ابن كثير أن بعض المعتزلة قرأ على بعض المشايخ

هنا أيها الأحبة أعيد إلى الذاكرة ما قلت لكم، إن من خصوصيات أهل السنة والجماعة جمع نصوص المسألة الواحدة، ومن يعني فضائح أهل الباطل أنه لا يأتي من الأدلة إلا بما يتعلق أنه يشهد له، مثل آيات الإتيان والمجيء. شوف كيف أهل السنة لما جمعوها تجمع الأدلة كلها، فما أجمل في هذا النص يشرحه في النص الآخر، وهكذا. هذا منهج قويم لا بد من جمع نصوص المسألة الواحدة، وأما أهل البدعة فلا يأخذ من النصوص إلا ما يشهد له. قلنا مثلا في اليد يقول لك فلان له على يد، يعني له على يد، نعم طيب. ولا فلان له على يد معنى له علي قوة وقدرة كالأب على ابنه، طيب بل يداه مبسوطتان يصير قدرته، الله له قدرة صغرى وقدرة كبرى، نعمتاه يصير ماله في هذا كله نعمتين. أيضا الجهل في مسألة لما خلطوا في الجمع بين جمع يد مثناها يدان وجمعها أيدي بالياء، فظنوا أن آية الذاريات والسماء بنيناها بأيد، ويقول لك أهو ابن كثير يقول لك بقوة وانت تشمعون عليه، لشان ابن كثير هو سلفي وتلميذ ابن تيمية يقول بأيد أيدي قوة، نقول نعم لكن هذا من جهلك، لأن أيد هنا مصدر لفعل آد يئيد أيد، وأما يبتمثنها يدان وجمعها أيدي بالياء، فظننت من جهلك أن أيد هنا في الذاريات جمع يد وليس الأمر كذلك. أيضا جهلهم حتى بمعاني حروف الهجاء وحروف الجر، فظنوا أن في لا يعرف من في إلا الظرفية، فحين نقول إن الله في السماء معنى هذا أن السماء تحوط به، طيب نقول له فرعون أعقل منكم في معرفة حروف الجر، لما قال فرعون لأسلبنكم في جذوع النخل يعني أحفر النخل لأن تصير نفق وأدخلكم فيها واحد واحد، هذا معنى الآية ولا معناته أربطكم على جذع النخلة، أربطكم على جذع النخل. ولما قال له سيروا في الأرض يعني شقوها وجيبوا خديجة ادخلوا وسطها، ولا سيروا هنا في بمعنى إيش على سيروا فيها يعني عليها. إذا لاحظ أن الجهل بلغة القرآن يؤدي إلى الطوام، ولاحظ أن التعسف في الاستشهاد ببعض النصوص وترك النصوص الأخرى أيضا مزلة ويعني سبيل من سبل الضلالة التي برأ الله أهل السنة والجماعة من ذلك. نقف عند النظر لأنه في كلام طويل مع طوائف أخرى زي المعتزلة وغيرهم. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.